بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما يسر، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. انتهينا من البيت 22، وسنبدأ اليوم بالبيت 23. من يقرأ لنا البيت؟ عثمان. وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورعت ومقتمع وفقت حلا. أحسنت، جزاك الله خيرا. الآن يتكلم عن بقية الأقسام، تكلم عن الوجهين وهو ما يمثل له بيحسب، حسب يحسب ويحسب وهو ذو الوجهين. الآن يريد أن يتحدث عن ما فيه الكسر فقط من فعل، على السماع فقط. إذن يقول ورث يرث، وولي يلي، والمصدر منه الولاية أو الولاية، ولي يلي ولاية أو ولاية، وجاء في قوله تعالى هنالك الولاية لله. هو المعنى هو. ثم قال وتابع فيما هو على السماع فقط بكسر العين في المضارع، لأننا قلنا إن القياس في ما هو مكسور العين في الماضي أن يكون القياس في المضارع مفتوحا، وذكرنا ما هو على القياس فقط، وذكرنا في المرة الماضية ما هو على القياس والسماع. أما هذا القسم الذي يتحدث عنه فهو على السماع فقط ولا قياس فيه، وهذا معنى قوله وأفرد الكسرة، الكسرة وولي ورم كذلك، أي ورم الجرح ورما إذا انتفخ. وحكي فيه عن بعضهم الفتح في المضارع على القياس يورم، يورم فتحذف الواو تقول يرم. وكذلك ورعت، ورعا ورعة، فأنت ورع، وهو التوقف عن الشبهات. إذن ورع يرع، وقيل فيه أيضا القياس ورع يرع. ومقت ومق يمق، فهو وامق، ومعنى ومق أي أحب، معنى ومق أي أحب. فهذه كلها على الشذوذ، كلها على الشذوذ والسماع. ونقصد بالشذوذ الشذوذ على القياس، عن القياس. وشذوذ الكلمة لا ينافي فصاحتها، بل قد يكون الشذوذ هو الأفصح، لأنه وارد في السماع كثيرا. وكذلك وفقت حلا، وهو من الحسن، وفق الفرس يفق أي حسن، فهو أيضا على خلاف القياس. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إضافة أضافها بحرق الحضرمي استدراكا على ابن زيد من الأمثلة التي فيها الشذوذ والسماع فقط دون القياس، فقال وخمسة كيرث. من يقرأ هذا البيت؟ نعم نعم تفضل. وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقح له ووكل ورد وعد عجل. نعم. الآن استمر في الحديث عن ما هو على خلاف القياس مثل ورث يرث، قال وجد وجد به أي أحبه، ووجد عليه أي حزن عليه. فتقول وجد يجد، واضح؟ إذن هذه من وجد وليس من وجد، إنما هي وجد يجد. وجد عليه أي حزن عليه، ووجد به أي أحبه. وجد الشيء، ما له علاقة؟ نعم، وجدت قلما، وأيضا يجد، نعم، لكن وجد يجد على القياس، لأنها مفتوحة العين في الماضي فهي مكسورة العين وهي على القياس. أما وجد يجد فتلك مكسورة العين في الماضي، ومكسورة العين في المضارع فهي على السماع فقط. هنا تبرز الاختلافات بين الأفعال من حيث القياس والسماع. ثم قال وقه له، معنى وقها أي سمع وأطاع، معنى وقها أي سمع وأطاع. إذن وقها يقه، سمع وأطاع. وكذلك وكم، وكم يكم، وهو معناه اغتم وكرب أو اقترب. ثم ورك، ومعنى ورك يرك أي اضطجع على وركه، أي اضطجع على وركه. ثم قال وعق، وعق يعق، معنى وعق أي أسرع، معنى وعق أي أسرع. وقد بينها في البيت، قال وعق عجلا أي بمعنى عجلا. هذه ما زالت الأمثلة على خلاف القياس. ننتقل إلى البيت التالي، البيت 25. وثبت مع ورئ المفتوح بها وأدب كسرا بعين طارع يلي فعل. أحسنت. في صدر البيت استمرار للحديث عن ما هو شاذ عن القياس، أو بالشذوذ فقط أو بالسماع فقط. فقال وثقت، أي وثق به ثقة وموثقا، فأنت واثق أي ائتمنته واعتمدت عليه. إذن وثق يثق، لا يوجد يثق، فالقياس غير موجود. وكذلك مع وري المخ، معنى وري المخ أي كثرة، ولكن هذه غير ور الزند الذي هو إخراج النار من الزند، اللي هو ما يقدح من النار. وري هذه ورية، تلك ورية المخ. فيقول ور الزند أي ور النار أشعلها. إذن هذه من ورية بمعنى كثرة، التي فيها الشذوذ فقط هي مكسورة العين في الماضي. وبعضهم قال وري يورى كرضي ويرضى. نعم، ورى الزند فهو من فعل، من باب فعل. أما وري المخ فهو من باب فعل. ويقول هو ورى الزند من الثلاث على وزن فعل كرمى يرمي، ورى يري، واضح؟ نعم. يعني يقول لك ربما يكون المضارع واحد على سبيل المثال، واضح؟ الآن مثل هنا مثلا وري أم ورى؟ فإن قلت وري يرى فمعنى ذلك أنها على القياس، وإن قلت ورى يري إذن هي على القياس، فإن قلت وري يري على السماع. هنا تتداخل معنى اللغات، فربما أحدهم يقول لك وري فيها وجهان، ربما يقول لك وري فيها وجهان، لأننا وجدنا لفظة وري وري، قلنا يري اللي هي بالسماع، وري يرى على القياس. بناء على ذلك نحن سنقول لا يوجد هنا خلاف، بناء على أن اللغة تداخلت بينهما، بناء على أن اللغة تداخلت كما قلنا في لب، إذا تذكرون لببة، إحنا قلنا لببة، وقلنا لببة لا يكون إلا في لا يكون في المضارع إلا مضموما، أليس كذلك؟ لببة يلبب لا يوجد غيره، أحدهم جاء وقال لك وجدت يلبب، وأنت تقول إن القاعدة أن مضموم العين في الماضي لا يكون إلا مضموم العين في المضارع كذلك، ولا يمكن أن يكون مفتوحا. قال لك وجدت يلبب، تقول له هذه ليست من لببة، هذه من لببة، وبناء عليه يكون من تداخل اللغة، يكون على ذلك من باب تداخل اللغة. أظن أنها وضحت الآن. ثم قال احوها، أي احفظها ولا تقس عليها لأنها غير مقيسة، والأصل على أنها مفتوحة العين في المضارع. ثم بدأ انتقل إلى الجزء الكبير. نعم، محصورات. زاد عليها اللي هو ابن زين، ثم استدرك في بحرق الحضرمي، وجاءت هذه الكلمة، وإن كانت هي لابن مالك لكنها أصبحت صحيحة في المعنى، من أننا حصرنا لك ابن زين، حصر لك وبحرق الحضرمي حصر لك الشاذ، ومن ثم هذا الحصر كان مفيدا، فجعل كلمة ابن مالك احوها وأدم صحيحة ومطابقة للواقع. قبل ذكر هذه لم يكن ابن مالك مستقصيا هذا الاستقصاء الواسع، نعم لم يكن مستقصيا ذلك الاستقصاء الواقع، وأن ما أتى به ابن بحرق الحضرمي هنا وأضافه بحرق في قوله وخمسة كيرث، إذن وهذه عادة العلماء البحث والتقصي والاستدراك وراء بعض إلى أن تصل الحقيقة إلى حد الكمال إن شاء الله تعالى. إذن بحرق استدرك على ابن مالك هذه الكلمات اللي هي الخمسة في قوله وخمسة كيرث. ثم قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا. إذن هنا يقول لك إن القياس في فعل أن يأتي مكسور العين في المضارع، وستعلمون بعد ذلك لماذا نحن الآن بدأنا بالحديث عن صيغة المضارع، لأننا عندما نتحدث عن المفعل ونتحدث عن اسم الآلة سنلجأ إلى حركة العين في المضارع. الآن نحن نؤسس لموضوع حركة العين في المضارع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما بعد المضارع، لأن كثيرا من الحركات تتأثر تبعا لحركة العين في المضارع. فقال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. البيت 26، من يقرأ البيت؟ تفضل. الواو فاء قولي يا عين او كذا او كذا كذا المضاعف لازما كحل نظر. نعم، الآن يقول لك إن الكسرة في عين المضارع قياسي، فبدأ يقول أو يتكلم عن جوانب الكسر، كسر العين في المضارع، فقال ذا الواو فاء، فما كان، نعم، لا هو الآن عندما قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواوي، إذن فعل ذا الواوي يعني الفعل فعل هنا مفعول يلي فعل، فعل هنا مقول القول يعني ليست هي فعلا هنا، هنا اسم فعل، هنا قصد لفظه. طيب فعل بماذا وصفت؟ أيوة لأنها منصوبة فجاءت ذا هنا، ما نعم صحيح. إذن قال ذا الواوي فأن ممكن أن تعتبره جزء بدل جزء من كل، بدل جزء من كل أي بدأ بذكر أنواعه المندرجة تحته. قال ذا الواوي فأن وهو المثال، مثل وعد ووقف، مثل وعد ووقف. فهنا عليك أن تكسر العين في المضارع فتقول وعد يعد ووقف يقف، أو اليا عينا نحو قولنا باع، أصلها بيع، باع يبيع، وجاء يجيء، إذن هنا جاءت العين مكسورة، أو كأتى. المقصود بأتى أن يأتي لام، أو أن يأتي أن تكون لام الفعل ياء، هذا قصده بقوله كأتى، مثل هدى يهدي. وهناك بعض الشذوذ في قولهم كأتى هو يائي، لا كقولهم أبا يأبي وأبا يأبى، أبا يأبي. هنا لو قلت إن الفعل الأول مختلف نقول تداخل لغات كلببا ولببا، لكن هنا هو واحد، فيه وجهان، فتقول فيه وجهان، واضح. ولو كان جاز ذلك في لببا وقلنا إنه يجوز فيه يلبب لقلنا إنه فيه وجهان، لكننا قلنا لا وجهان فيه بل فيه وجه واحد وهو الضم في المضارع، أما الوجه الثاني فهو على تداخل اللغات لبب يلبب. كذا المضاعف لازما كحن طلا، إذن المضاعف اللازم يكسر العين في المضارع، مثل حن يحن، وأن يئن. هنا إذا كان الفعل مضاعفا لازما، أو كانت فاؤه واوا، أو كانت عينه ولامه ياء، فإننا نكسر العين في المضارع، فإننا نكسر العين في المضارع. والطلا هو الصغير من كل شيء، كقولك حن طلا أي حن يحن. نعم نعم، ثم بدأ بالتنويع ليشرح لك جوانب الكسر، ما يجلب الكسر، فقال لك ما يجلب الكسر في المضارع أن تكون فاؤه واوا، أو أن تكون عينه ولامه ياء، أو أن يكون مضعفا لازما. تعرفون ما معنى مضعف لازم؟ المضاعف هو ما تماثلت عين ولامه، ولازم لم يتعدى إلى مفعول مباشرة، بل يتعدى إلى مفعوله بواسطة. ثم اللازم المتعدي من خصائص الأفعال أن الفعل يأخذ مفعوله، اللازم لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة. نظرت إليه، نمت على السرير، ما أخذه بشكل مباشر. كتبت بالقلم، إذا على بالقلم، لكن لو قلت وجدت رسالة وصل الفعل إلى مفعوله دون واسطة، فنقول إن الفعل المتعدي ما يصل إلى مفعوله بلا واسطة. وهناك من يقول إنك إذا أردت أن تعرف الفعل إذا كان متعديا أو لازما أن تضيف إليه هاء، تقول وجدته، ضربته، لكن لا تقول نمته، لا تقول ذهبته. فعلامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. لا، هذا يتكلم عنه في الألفية، هذا من الألفية. وقال ها غير مصدر كالقيامة قمته مثلا، أي قمت القيامة، تمييز لهاء المصدر المختلفة عن المفعول به. طيب، نعود إلى البيت ذا الواو. إذا انتهينا من البيت 26، ننتقل الآن إلى البيت 27. من يقرأ البيت 27؟ نعم. أقول معين معدى ويندوذ كسر كما لازم لازم من احتمل، كما لازم ذا من احتمل. طيب، الآن قال وضم عين معدى، الضمير هنا يعود على المضاعف، إذن إذا كان متعديا مضاعفا فإنه يضم، كمد يمد ورد يرد. فإذا كان مضاعفا معدا متعديا عندئذ تضم العين. ويندر ذا كسر، يعني المضاعف المعدى يقل أن تجد عين المضارع فيه مكسورة. سيأتيك الأمثلة على ذلك، وسيصل الآن الحديث بما بعده. وأحب أن نقرأ البيتين التاليين حتى نصل الأبيات الثلاثة هذه ببعضها لأنها قريبة من موضوع واحد. من يقرأ البيتين؟ نعم. وفي الصحاح البناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح والنقل، لذاك اللمح. فردا بذب ونص غط حف حف به وحط وحط عق وصف من لا حلل، وعق صف من لا حلل. نعم. لذاك اللمح أيضا لها وجه في الكسر، والضم أيضا له وجه، كأنه يقول لذاك قد نقل اللمح، لذاك قد نقل اللمح، يعني فتكون نائب فاعل لنقل. على أي حال، الآن قال وفي الصحاح وصحاح الجوهري، يقول إن ضم العين أو كسر العين له وجه. فقال هناك ضم عين معده، أي مضاعف المتعدي، ويندر ذا كسر، أي يقل الكسر في المضاعف المتعدي كما لازم ذا ضم احتمل. نحن قلنا إن المضاعف اللازم تكسر عينه في المضارع وقد تضم. إذن الأصل أن المضاعف اللازم أن تكسر عينه في المضارع، ولكن ربما تأتي مضمومة. السؤال: لماذا تأتي مضمومة؟ سيقول لك: للمح التعدي. لمح التعدي أننا قد نلمح التعدي في الفعل اللازم، وضرب لذلك أمثلة. انظر إلى قولنا: غض يغض من بصره، غض يغض من بصره. الآن غض، الآن نحن في باب فعل، انتهينا من فعل، إذن نحن في باب فعل. قال لك: من باب فعل إذا كان الفعل لازما اكسر العين في المضارع، متعدي ضم العين في المضارع. في هذا قلنا له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه يغضوا من أبصارهم الفعل مضاعف ولازم، ولكنه جاء مضموما. قال لك: ذلك للمح التعدي، بأن هذا الفعل قد يتعدى. تقول لفلان: غض بصرك، إذا تعدى أم لا؟ إذا قلنا إن مجيء الضم للمح التعدي في اللمح في الفعل اللازم، للمح التعدي وليس متعديا، ولكن للمح التعدي فيه. وبدأ بذكر الأمثلة، قال: فردا بذب، فردا بذب أي بدون كسر في المضارع. فهذه الآتية كلها من باب فعل مضاعف لازم، كلها بالضم، مضاعف لازم كلها بالضم على الشذوذ، وجه واحد، وهذا معنى قوله فردا. قال: بذب يذب عنه، يذب عنه فعل لازم مضاعف مضموم على خلاف القياس، لأن القياس فيه أن يكون مكسورا كحن يحن. قال: ونص، أي نص عليه ينص، ولا نقول ينص، إذا نص ينص على. وغض كذلك يغض من أبصارهم. وقالوا في لمح التعدي لما قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. إذا ستجد أن هذه الأفعال تارة تأتي متعدية، لذلك جاء الضم فيها بناء على لمح التعدي. لا تقبل، لا تقبل الكسر، لأن قال فردا. ما نقول يذب، يذب لا نقولها، ينص لا نقولها، يغض لا نقولها، بل هي على وجه واحد وهو السماع فقط بالضم في المضارع. كذلك حف أحدق به وأحاط، وترى الملائكة حافين من حول العرش. وحط، حط بالمكان، واضح؟ إذا حط هنا، حط بالمكان يبدو أنها هي فعل لازم، لكن لو قلنا حط رحله لمحنا التعدي. إذا جاء الضم للمح التعدي، جاء الضم للمح التعدي. كذلك عق عن ولده، يعق بمعنى ذبح، يعق منها على خلاف القياس، وفيها السماع فقط، عق يعق. وكذلك صف صف يصف يصف أي صف القوم إذا قاموا صفوفا، فهي على السماع فقط بالضم في المضارع. كذلك من، فمن في لازم مضاعف، ومنه قوله تعالى فمن الله علينا لازم. ووردت أيضا مضاعفة متعدية أيضا، هذه لازم يمنون عليك، لكن وتلك نعمة تمنها عليك، تمنها إذن لمح التعدي، إذن للمح التعدي نضم وإن كان الفعل لازم للمح التعدي. إذن نحن هنا نؤول نقول إن القاعدة في الفعل المضاعف اللازم من فعل أنه يأتي مكسور العين في المضارع. طيب سؤال، ما بالكم تضمون ما هو لازم ومضاعف من فعل؟ نقول هناك وجه، هناك وجه، وهو أننا في هذه الأفعال نلمح التعدي، فقد وردت هذه الأفعال متعدية ولازمة، وهو توجيه حسن وتأويل معقول للغة العرب. من لا حلل. الآن حل العقدة يحلها، وحل الطعام يحل، وحل بالمكان بالوجهين، فهو يريد أن يقول لك هنا إن حل هنا تختلف عن حل بالمكان، وقصده اللي هو حل بالمكان كل له حركة خاصة في مضارعه، واضح؟ إذن حل بالمكان فيها الوجهان، يحل بالمكان ويحل، وأحيانا اسم المفعل يأتي كذلك لهذا التنوع، فتقول المحلة والمحلة، المحلة والمحلة، نعم. أما حل الطعام فهو بوجه واحد بمعنى يحل، وحل العقدة بوجه واحد يحلها. نأتي إلى البيت الثلاثين، البيت الثلاثين عثمان. فذو التعدي بكسر حبه وعند وجهين مر وشد عله وعدله. في هذا البيت يأتي إلى المتعدي ويتحدث عن المتعدي أي المضاعف المتعدي، فيقول إن المتعدي بالكسر فعل واحد، حب يحبب، وقرئ يحببكم الله، هل هذه في السبعة أم يحببكم الله؟ قراءة شاذة، قراءة شاذة، خالد يقول قراءة شاذة، نعم. إذن هذه قراءة شاذة، يحببكم الله، وهذا شاذ دون قياس، واضح؟ وقيل ورد فيه السماع يحببكم الله أي على القياس. إذن الآن انتهى من المتعدي المضاعف بوجه واحد على خلاف القياس، وهو يحبب، ضربها مثالا على ذلك، ثم بدأ يتحدث عن الوجهين، يتحدث عن الوجهين، الوجهين من المتعدي وليس من اللازم، هو قول وعذا وجهين وشد عله علما. الآن هذه القادمة اللي هي من عند قوله وعذا وجهين اللي هو البيت 30، سيقول لك المتعدي المضاعف فيه وجهان، وجه على القياس وهو الضم، ووجه على السماع وهو الكسر، وبدأ لك بالأمثلة. فقال هر الشيء بمعنى كرهه، فهر بمعنى كره، هر يهر على السماع، وهر يضر على القياس، وشد بمعنى أوثق، يشد على القياس ويشد على السماع. أما بمعنى اشتد، أما بمعنى اشتد الشيء فهو لازم. ثم قال عله على لا، أي سقاه بعد نهل. والعل أصلا هو الشربة الثانية، أو الشرب بعد الشرب، الشرب بعد أشرب. إذن عل يعل على القياس، وعل يعل على السماء. ثم يستدرك الحضرمي أيضا بعض الأفعال على ابن مالك في البيت 31. من يقرأ البيت 31؟ نعم. ومثل هو ينث شجه وكذا كأطبق غمه، أي أصلح العمل. طيب الآن قال ومثل هر ينث، ينث على السماع وينث على القياس، وينث أو ينث السر أي يفشيه وينشره. كذلك شجه، يشجه ويشجه. من أيهما القياس وأيهما السماع؟ الضم القياس. طيب وكذاك أضه، أضه أي ألجأه، أضه أي ألجأه، يأضضه ويأضضه. الضم على القياس أم على السماع في أضه؟ على القياس. والكسر على السماع. رمه يرمه على السماع، يرمه على القياس، أي أصلح العمل اللي هو الترميم التي تعني إزالة الرمة. الأصل الرمة هذه الدودة التي تعيش في الأماكن أو في البيوت، فإذا أراد أن يصلح بيته أزالها، ومنها أصلا كلمة الترميم. لا، ربما يكون السماع أفصح من القياس، أفصح من القياس. واضح؟ ممكن. وورد في القرآن كثير منه على السماع وليس على القياس، وشذوذ الكلمة عن القياس لا ينافي فصاحتها، هذه القاعدة. شذوذ الكلمة عن القياس لا ينافي فصاحتها. وقلنا ورد غضب بالقرآن بالضم، مع أن القياس الكسر. واضح؟ مثلا. وورد أيضا في القرآن القياس والسماء، يحسب أن ما له أخلد، ويحسب أن ما له أخلد، فيحسب على القياس لأنها من حسبة، ويحسب على السماع ولا نتوهم من قولنا على خلاف القياس أنها ضعيفة، ولا يتوهم من قولنا أننا نقول إنها شاذة إنها ليست فصيحة. وهذه قاعدة نؤكد ونؤسس عليها، نقول شذوذ الكلمة لا ينافي فصاحتها، بل قد يكون الشذوذ الذي هو السماع أفصح من القياس، أي أصلح العمل. الآن ننتقل إلى الحديث عن الصور الأخرى أيضا من ما فيها الوجهان. الوجهان، أخي خالد تفضل. طيب، استمر الآن في الحديث عن ما فيه الوجهان، الضم على القياس والكسر على الشذوذ. قال بته أي قطعه، لا بت الحبل بمعنى بت فلازم، تقول بت الحبل لازم، لكن هذه بت هنا المتعدي، لأننا نحن نتحدث عن المتعدي. بت الأمر أي قطعه، فلك أن تقول في هذا الذي هو بمعنى قطع، لك أن تقول يبته ويبته، يبته على القياس ويبته على السماع. لذلك قال وبت قطعا، حددها عن بت الحبل إذا انبت الحبل وبدأ بالضعف. ثم قال ونم وينم وينم، إذن ونم الحديث أي حمله وأفشاه، فهو نموم أي مبالغة من النم. ونمان بت قطعا، بت يعني قطعا، أوضح معناها أي بين النوع. هنا الحال مبينة للنوع، مبينة، مثل قعد القرفصاء أي بين النوع القعدة، مثلا فتبسم ضاحكا بين نوع التبسم. إذن هنا جاءت الحال مبينة للنوع، فقال وبت من نوع قطع، لا بمعنى بت الحبل إذا ضعف وبدأ بالذوبان. ثم قال ونم أي نم الحديث ونقله وفاشاه وأفشاه. ثم بعد ذلك قال وضم من مع لزوم ثمر به وجل مثل جل. الآن هذا يتكلم هنا عن الضم في اللزوم، قال واضممن مع اللزوم، قلنا مع اللزوم المضاعف اللازم يكسر، لكن الضم فيه شاذ. قال واضممن مع اللزوم ثمر، إذن مر بالبيت المضارع يمر، المضارع يمر، جاءت مضمومة. إذن هذه مرة يمر على خلاف القياس. هل يوجد سماع؟ هي السماع فقط، القياس غير موجود، القياس غير موجود. وكذلك مثلها جل، مثل جل، وهنا سهل جلا من جلاء بالارتحال عن المكان، يجلو عن المكان ويرحل، الجلوة، فهي قال جلا يجل، واضح؟ إذن جلى عن المكان أي ارتحل. جل عن المكان فهو مضاعف، جل نقول جل يجل. ثم انتقل في البيت 33 ليتكلم عن اللازم الذي فيه الشذوذ وهو أضر. حبت وذرت وأجت الرحم به وعم زم والصحة مد أي ذملة. نعم، إذا هبت الريح مضاعف لازم، ولكن نقول في المضارع تهب لا نقول تهب، إذا هي على الشذوذ فقط، والقياس فيها الكسر ولكنها وردت على الشذوذ فقط. قال وذرت، معنى ذرت أي ذرت الشمس وقد فاض شعاعها. إذا ذرت الشمس هذا مضاعف، نعم تذر مضاعف لازم. وأجل، أجل تأج، يأج أو تأج حسب المذكر والمؤنث تأنيثنا، لكن هو معني هنا بحركة العين في المضارع على الضم فقط. قلوا أجى الظليم، الظليم هو الوحش الذكر من النعام، أجى الظليم أي أسرع. وأجت النار والريح سمع دويهما. كر يكر عنه أي رجع، وعليه عطف. إذن يكر خاصة فقط بالسماع بالضم. إذن كر عنه أي رجع، كر عليه أي عطف، ومنه الكر والفر هذه في الحر. نعم الكرار أي العائدون. ثم قال هم به، إذن يهم به على السماع. إذن هم يهم أي من الاهتمام. وعم أي عم النبت طال، ومنه نخلة عميمة أي طويلة. إذن عم هنا لازم متعدي، فكان القياس فيه أن يأتي مكسور العين في المضارع، ولكنه جاء مضموما على السماع. زم أي زم بأنفه تكبر، فالقياس أن تقول يزم، ولكن القياس غير موجود، هذا خاص في زم بأنفه. أما زم المتاع فهو على القياس لأنه متعدي، فيكون زم يزمه. كذلك سح، سح المطر أي نزل بكثرة، متعدي وعلى القياس لأنه زم يزمه لأنه متعدي. هنا الحالات التي نتكلم فيها يا أخ عثمان، الحالات التي نتكلم فيها عن المضاعف اللازم وعن الشذوذ في المضاعف اللازم. فهو عندما قال زم يريد أنه ذلك المضاعف اللازم، وهو موجود في زم بأنفه أي تكبر. فمن باب التنبيه إياك أن تظن أن زم بمعنى زم أمتعته، لأن زم أمتعته متعد، والمتعدي الضم فيه قياس وليس شذوذ. ثم مل أي ذمل، سح المطر أي نزل يسح، سح يسح. ومل في المشي أي أسرع. وأنتم تلاحظون نقول مل من الشيء من السأم ومل الخبزة متعدي مثلا وضعها على المل وهو الجمر الحار، وهنا مل بمعنى أنه مشى مشيا مسرعا. نحتاج دائما كيف نفرق بين هذه الأصول أو الأفعال، نفرق عبر فك الإدغام، وكذلك حركة العين في المضارع. ثم استمر فيما هو مضاعف لازم على خلاف القياس وعلى أنه بالضم، وهي حالات سماعية. يذكر الحالات السماعية وما بقي بعد ذلك فهو على القياس. 34. نعم. وألا لمعا وصدقا شك أبا وشد أي أبا شق خش ظل أي دخل. نعم، هذه أيضا كلها على الشذوذ. ألا يألل يؤل، ألا لمعا وكذلك شك يشك، شك يشك أي في الأمر ارتاب. قال أما شك الفريصة أنفذها، اللي هو قصيدة النابغة اللي هو يصف بقرة الوحش التي سيركبها ويذهب بها إلى النعمان. قال فشك الفريصة بالمدرة فأنفذها طعن المبيطري إذ يشفي من العضد، اللي هو الفريصة اللي هي لوحة الكتف، فشكها في ذلك السهم أو بقرنه، شكها بقرنه فأنفذ قرنه في لوحته، هذا معدل. أما شك في الأمر فهو لازم. وإحنا نقول يشك اللحم في يشك اللحم في هذه من فشك الفريصة، هذا معدل، ويشك في الأمر هذه لازمة. كذلك أب أي يتهيأ للسفر، وكذلك شد أي عدا فهو لازم، شد يشد في الجري. قال إعادة حتى يميزها من شدة بمعنى أوثقة، إذن هذيك على القياس، هنا على السماع. ثم قال شق، شق عليه الأمر مشقة، إذن شق الأمر. لو نقول شق الثوب تعدي، ليس لنا في حديث، ليس هو محل البحث. إذن نقول شق، اللازم. أما شق بمعنى مزق شق الثوب فليس محلا للبحث. ثم خش، أي خش فيه، دخل فيه. كذلك غل، أي دخل، لا غل المتاع، غل المتاع متعدي، غل أي يدخل، هذه بمعنى سرقة. لكن غلة هي مثل أحسن زائية قالتها العرب، قال للشماخ بن ضرار الغطافاني وهو يصف القوس التي سيصنع منها شجرة الطلح التي سيصنع منها قوسه، قال فظل ينجو أي يقطع، ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز. إذا ينغل أي يدخل، وإذا غل هنا بمعنى دخل وليس بمعنى سرق، لأن بمعنى سرق متعدي. البيت التالي، من يقرأ؟ وغش قوما عليه ذيل الجنة وغشا ورش مثل وبشر ظل أصله فللا. قش قوم، ما زلنا في المضارع بالضم شذوذا، حسنت حاله بعد بؤس. وقش الرجل إذا أكل من هنا وهنا، كلها قش يقش. هذه إذا بدك تستخدمها، لا أدري هل هي لها أصل في اللغة، يقش بمعنى النظافة، هذه هي قش بمعنى حسنت حاله بعد سوء. يقش يقش. كذلك جن الليل، جن كذلك جن أي أظلم. نعم حسن حاله. وجنة ربما هذه تحتاج إلى بحث. كذلك عليه الليل جنة يجن. ورش وهو المطر الضعيف يرش. ورش المزن، رش المزن ملازم. كذلك طش وهو المطر الخفيف. وثل أصله ثلل، ثل أصله ثلل. قال في البيت التالي أي راثة. ليس ثل هنا بمعنى يصب التراب، ثل بمعنى راث الحيوان. ثم البيت 36 أي راث طل لب خب الحصار ولبت كم نخل وعست ناقة بخل بخلاء أي الخلاء أو هو النبت الرطب. إذن قال ثل بمعنى راثة. وطل دم يطل الدم بمعنى ذهب هدرا ولم يجد من يأخذ حق المقتول من قاتله. خب الحصان بمعنى أسرع، لا خب بمعنى خدع. ونبت أي خب نبت أي إذا طال بسرعة. كم نخل أي خرجت أكمامه، تقول كم يكم. ذوات الأكمام اللي هي وعاء الطلع، هذا يعني فيها وعاء الطلع، غير مثلا كم الإنسان الذي هو ما يضع يديه فيه. فالكم هناك هو الوعاء الطلعي. كم نخل وعست ناقة بخلاء أي تعس بمعنى رعت. إذن كم النخل أي خرجت أكمامه الذي هو وعاء الطلع. لا هي جمع كم، جمع كم. أكمام في النخل جمع كم بالكسر. أما الإنسان جمع كم، أيوة، وهو مدخل اليد. وأكم قميصه إذا جعل له كمين. وكمت النخلة إذا أخرجت أكمامها، ويقال كممت. وعست أي تعس أي ترعى وحدها في المرعى. وما يأتي سيكون إن شاء الله موضوع جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم أن يفهمنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.